أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، وهما أمران كما تعلمون متناسبان كل تناسب. فهل يقوم الليل إلا من كان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبحانه وتعالى؟ وما أحلى قيام الليل إذا كان بالسور الطوال والقصار والمتوسطات من كتاب الله، يتأنق فيها التالي القائم تأنقا ويرتع في مرابعها وفي رياضها رتعا. تقول امرأة طائية من قوم الرجل العالم الزاهد الصالح الذي كان معاصرا لأبي حنيفة داود ابن سليمان الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أدراكم ما داود؟ قالت: كان داود جارنا وكان بيننا وبينه جدار قصير، فكنت أراه لا ينام الليل، أسمع حنينه عامة الليل، فإذا كان السحر ربما ترنم بشيء من القرآن، فلقد أرى أن نعيم الدنيا كله جمع في ترنيمه ذاك. فلقد أرى، أي أظن أحسن، أن نعيم الدنيا كل نعيم الدنيا جمع في ترنيمه ذاك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما رأى رؤيا عجيبة كما في الصحيحين من حديث سالم ابنه عنه. رأى ملكين أخذاه فأتيا به إلى بئر والعياذ بالله مطوية ولها قرنان، فسأل فقالوا له: هذه جهنم. فخاف وارتاع وقال: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فقال له الملك: لم ترع، أو لن ترع، هكذا بالجزم وهي لغة، لن ترع. فذكر رؤياه لأخته حفصة أم المؤمنين التي كانت أيضا صوامة قوامة من أهل الليل ومن أهل النهار، لا تلهو بالنهار ولا تنام بالليل. ولما طلقها النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وهجرها أتاه جبريل، هجرها عفوا، أتاه جبريل فقال: يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، الله يحبها ويعتب لأجلها، راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. حكى عبد الله رؤياه العجيبة تلكم لأختي حفصة رضوان الله عليهم أجمعين، فأخبرت بها النبي صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتكريماته عليه أبد الآبدين. ما ذكره الذاكرون وما غفل عن ذكره الغافلون، هو سيد المتهجدين وسيد القوامين بالليل والناس نياه، وسيد التالين وسيد الذاكرين وسيد الأواهين المنيبين الخشاعين الرجاعين صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما الرؤيا لرسول الله قال: نعم الرجل عبد الله. وكان عبد الله أيها الإخوة غلاما شابا، كان غلاما شابا كما يقول هو نفسه. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لا يكتفي بالفرائض ونوافل النهار، لو كان يصلي من الليل، أي لو كان يقوم من الليل لكان نعم الرجل. يقول سالم وليست مدرجة، يقول سالم ابن عبد الله: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. ولما احتضر رضوان الله تعالى عليه قال: أما إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. هذا الذي أفتقده وآسى عليه وأحزن لأجل فقده من دنياكم هذه، لا آسى على أموالها ولا على متاعها ولا على نسائها الحسناوات، وإنما آسى فقط على ظمأ الهواجر، الأيام الشديدة الطول الشديدة الحر في الهاجرة أصومها لله تبارك وتعالى، والليالي الطويلة في الشتاء وفي غيره أقومها لله جل مجده. قال: أما إني لآسى على شيء إلا على ظمأ الهواجر وعلى مكابدة الليل، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ في الفتح: ومقتضى الحديث أي مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل الحديث، مقتضاه أن من كان يصلي من الليل يصح أن يوصف بأنه نعم الرجل. نعم، نعم الرجل هو الذي يصلي لله والناس نيام. يقول عبد الله ابن عمر، وأيضا هذا مخرج في الصحيحين، ذكر رجل عند رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه فقيل ينام حتى يصبح أو نام حتى أصبح. قيل هنا المراد حتى أصبح ولم يصلي المكتوبة، وقيل صلى المكتوبة ولكن لم يصلي الليل، دخل في الصباح أو الفجر ولم يصلي من الليل، هكذا فيها قولان والله تبارك وتعالى أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية رواية جرير في أذنيه بالتثنية، ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. كان مولانا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه يحث ويحفز ويشجع ويندب إلى قيام الليل ولو بمقدار ركعة، ولو بمقدار فواق ناقة، أي مقدار ما يريحها الحالب إذا حلبها، وهذا يأتي دقائق يسيرات، ربما دقيقة أو دقيقتين، ولو ركعتين قبل أن يدخل الفجر قم وصلي لله تبارك وتعالى لتكون من أشراف هذه الأمة ومن الليل يا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، فتهجد به نافلة لك. لماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي هل يستوي هذا والعاصي الغافل الأكول النؤوم؟ كلا والله ما يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهذه علامة العلم أيها الإخوة، هكذا تقول الآية لمن فهمها إشاريا، هكذا هي إشارة الآية، علامة العلم من كان عنده علم ونفعه الله به كان من أهل الليل، كان من أهل الليل، وكان من أشراف هذه الأمة، وكان من حملة القرآن. هكذا لا يتوسد القرآن، لا يحفظ منه ما تيسر ثم ينام عليه يجعله كالوسادة، إنما يقوم به ينصب أقدامه لله سبحانه وتعالى. أجر قيام الليل عظيم عظيم عظيم لا يعلمه إلا الله، لقوله سبحانه وتعالى فلا تعلم نفس ولا حتى رسول الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، والجزاء أيها الإخوة من جنس العمل كما تعلمون. قال محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل الأواه المنيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أشراف هذه الأمة، قال محمد بن كعب القرظي أخفوا لله العمل فأخفى لهم الجزاء، فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك، لأنهم أيها الإخوة قاموا بالليل والناس نيام، لم يحبوا أن يطلع أحد على عبادتهم على لهجهم بذكر الله، فأخفوا لله العمل، والجزاء من جنس العمل، فأخفى لهم ماذا؟ الجزاء. قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال الإمام الحافظ الفقيه ابن القيم رضوان الله تعالى عليه وجاز اضطرابهم وخوفهم وقلقهم في جوف الليل بأن أقر عيونهم، لأنهم قاموا خائفين، قاموا خائفين أيها الإخوة. قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قال هؤلاء هم المحسنون، هم الذين جودوا العبادة، هم الذين حسنوا العمل والقربى لله. وفسر الله تبارك وتعالى إحسانهم بقوله كيف أحسن العمل، كيف نكون أي ربنا من المحسنين؟ قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما هنا إما زائدة وإما موصولة أيها الإخوة، ولا تكون نافية أبدا، لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها النافية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليل هجوعهم بالليل، أي قليل هجوعهم بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر، لا ينامون السحر، الساعة أو السويعة أيها الإخوة أو السويعات اليسيرات اللاتي أو التي تسبق الفجر لا ينامون في هذه الساعة، لا ينامون في هذه الساعة. قال وبالأسحار هم يستغفرون والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لماذا؟ لماذا الاستغفار بالسحر؟ قال الإمام البيضاوي بيض الله غرة أحواله، قال يستغفرون بالأسحار بعدما قاموا الليل أو من الليل كأنهم أسلفوا فيه الجرائم. الله أكبر. بعدما قاموا الليل والناس نيام وقد تركوا وثاروا من فرشهم ولحفهم من بين أحبتهم وأهليهم، يستغفرون أيضا في آخر الليل لذنوبهم، لتقصيرهم، لجراءتهم على الله، لقلة تحسين العبادة وتكميلها وإخلاصها وتصفيتها وتشحيرها. يقول يستغفرون كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم وما أسلفوا. اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. روى الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام أبو يعلى الموصلي والإمام ابن حبان، والحديث لا يقل عن رتبة الحسن. قال عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من رجلين. هذا أيها الإخوة أمر يفرح الله، يحبه الله، إنهما رجلان يباهي بهما الله ملائكته. عجب ربنا من رجلين، رجل أو رجل على البدل، رجل أو رجل ثار من فراشه ولحافه من بين أهله وحبه وقام إلى صلاته، فيقول الله تبارك وتعالى أيا ملائكتي، أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من لحافه وفراشه من بين أهله وحبه رغبة فيما عندي وشفقة فيما عندي. يباهي به الملائكة، انظروا إلى هذا العبد، والناس نيام، يبيت يجافي جنبه عن فراشه كما قال ابن رواحة في وصف سيد العابدين صلوات ربي وتسليماته عليه، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ورجل قاتل في سبيل الله فانهزم أصحابه، أي جماعته المجاهدون انهزموا، كانوا قلة، فانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع فرجع حتى يهريق دمه. يقول الله تبارك وتعالى انظروا إلى عبدي رجع شفقة مما عندي ورغبة فيما عندي حتى يهريق دمه. يباهي به، يفتخر به الله تبارك وتعالى، يباهي به الملأ الأعلى. أيها الإخوة، رجلان، قيام الليل أيها الإخوة أجره عظيم عظيم عظيم. روى أبو الشيخ ابن حبان رضي الله عنه في كتاب الثواب له بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل، أي توزن بالبناء المجهول، صلاة في مسجدي هذا تعدل بعشرة آلاف صلاة، ولو كانت تعدل لما أدخل بها، لقال تعدل عشرة آلاف، تعدل بعشرة آلاف صلاة، وصلاة في المسجد الحرام تعدل أي توزن وتعادل تساوي في أجرها بمئة ألف صلاة، وصلاة بأرض الرباط بألفي ألف صلاة، باثنين مليون صلاة، الركعة بمليوني ركعة للمجاهد المرابط. الآن كثير من إخواننا في فلسطين والعراق وغيرهما أيها الإخوة مرابطون، يرابطون، يحرسون، يحملون سلاحهم، لا ينامون، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم، ركعة منهم بمليوني ركعة من أمثالنا أيها الإخوة المساكين المحرومين. اللهم لا تحرمنا أجر الجهاد في سبيلك وذخر الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. هكذا بألفي ألف صلاة يقول صلوات ربي وتسليماته عليه، وخير من ذلك كله الصلاة يصليها الرجل في جوف الليل لا يريد بها إلا وجه الله تعالى، خير من مليوني صلاة ومئة ألف صلاة وعشرة آلاف صلاة جميعا. هكذا الصلاة في جوف الليل، لذلك قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإنه لا يسير على من يسره الله له أيها الإخوة، وإلا فهو صعب جدا. قال الإمام تقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: ما أعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال في سبيل الله. ومن أين أخذهما؟ من أين أخذ هاتين الخصلتين رضي الله عنه هذا الإمام المحدث الملهم؟ أخذهما من قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا تكلمون من عندهم أيها الإخوة، من لدنهم، كله من فتوح الله عليهم في كتاب الله، يأخذون إشارات كتاب الله وعبارات كتاب الله فيلهجون بها رضي الله عنهم وأرضاهم. فقيل له: يا تقي الدين، وهكذا كان يلقب ويكنى بأبي سعيد، يا تقي الدين، فما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، وجوههم كالأقمار، تحب أن تنظر في محيى الواحد منهم مستنير كفتقة القمر. قال: خلوا بربهم فكساهم من نوره. طبعا خلوا بربهم فكساهم من نوره، خلوا بربهم فقذف في قلوبهم كما في الأثر الإسرائيلي المشهور، فأخبروا عنه كما يخبرون، أي كما يخبر عنهم هو سبحانه، قذف في نوره من قلوبهم، صاروا عبادا ملهمين محدثين لا يتكلمون إلا بنور الله، إلا بمرضات الله سبحانه وتعالى. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألقى حديثا في حياتي كحديث الأحباب في الأسحار. إنه حديث خاص ومخصوص أيها الإخوة، يخص الله به هذه الفئة من عباده. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة، إنه ليسير على من يسره الله له وعليه، وإلا فإنه شديد جدا. قال أحد الصالحين: حرمت قيام الليل 5 أشهر، وكان قواما، ولن أذكر اسمه حتى لا ينتقص في وهم بعض الناس، صالح كبير، إمام جيد من أئمة الإسلام، قال 5 أشهر لم يفلح، هو يريد ولا يستطيع، بذنب أذنبته. قيل: ما هو؟ قال: نظرت إلى رجل يتخشع في صلاته فقلت في نفسي هو مرائن. ذنب هذا بالنسبة إلينا لا يعتبر شيئا، لكن بالنسبة إلى إمام واصل من أهل الله وخاصته من رجال الله هذا ذنب كبير. هكذا فعقاب الله لهؤلاء وأمثالهم شديد، لكنه يسمح لأمثالنا من الضعفة أيها الإخوة رضي الله عنهم وأرضاهم. قيل لعبد الله بن مسعود: لا نستطيع قيام الليل ولا نطيقه، بعض الناس يشكون إليه، لا نستطيع، لماذا؟ نحبه ولا نستطيع. قال: أقعدتكم ذنوبكم. ذنوب طبعا، تدلب بالنهار وتريد أن تقوم بالليل، مستحيل، هيهات هيهات لما تريد. ولذلك لما سئل أحد الصالحين قيل له: يا أبا فلان، أريد أن أقوم بالليل ولا أطيق، فقال: لا تعصني بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. خلي علي، أطع الله في النهار وهو يقيمك بين يديه بالليل. صدق إي والله رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك الذنوب أيها الإخوة تحجب عن التوفيق للطاعات وتيسيرها والعياذ بالله، وهذا من أشأم شؤم الذنوب والعياذ بالله، أنها يجر بعضها إلى بعض وتحجب من التوفيق والتيسير للطاعات. نسأل الله عونه وتسديده وإرشاده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك أيها الإخوة كانوا شديدي العنو بالقيام والصيام أيضا في النهار، لا يفرطون في ذلك. الفاروق رضي الله عنه وأرضاه كما قال حافظ ابن كثير في بدايته ونهايته: كان إذا صلى بالناس العشاء، صلاة العشاء، دخل داره فظل قائما يصلي حتى ينفجر الفجر، يقول: لو نمت بالليل ضيعت نفسي، ولو نمت بالنهار ضيعت الرعية. فهو بين نارين، في النهار دائب عامل ناصب، وفي الليل كذلك، حتى يصبح وربما أراد أن ينام فلا يأتيه نوم أيها الإخوة، يجفوه الكرى. يقول عبد الله ابنه: يتقلب في فراشه كالعصفور على المقلاة، كأنه باعت أو نائم على أي حسك السعدان أيها الإخوة، على شوك لا يستطيع. ثم يقوم كما روى أحمد في الزهد يقول: أطار خوف النار النوم من عيني عمر. صلة ابن أشيم العدوي، هذا العابد المشهور أيها الإخوة، هذا الولي الصالح النحرير، صلة ابن أشيم العدوي ليلة بنائه، ليلة زفافه على العابدة الصالحة المتهجدة الصوامة القوامة معاذة العدوية، هي زوجته ومن قبيلته، هو عدوي وهي عدوية، معاذة العدوية مشهورة جدا في العابدات، رأس في العابدات رضي الله عنهما وأرضاهما. أدخله ابن أخيه ليلة زفافه على معاذ العدوية الحمام، والحمام ساخن جدا، ثم أدخله بيتا مطيبا فقام يصلي حتى أصبح، وقامت هي من تلقائها تصلي حتى أصبحت. فعاتب عليه ابن أخي: أفي مثل هذه الليلة، ليلة بناء على عروس تصلي حتى تصبح؟ قال: يا ابن أخي إنك أدخلتني بيتا، يعني الحمام، أذكرتني به نار جهنم، ثم أدخلتني بيتا أذكرتني به الجنات، فظل فكري وخاطري ليلي كله بين هاتين، بين الجنة والنار، نسيت نفسي، نسيت العرس، نسيت كل شيء، كما قال ثوبان ابن إبراهيم المعروف بذنون المصري قدس الله سره، الولي الصالح المشهور أيضا من رؤوس الأولياء، قال: أطار القرآن بوعده، أي القرآن أطار القرآن بوعده ووعيده، أو قال منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فرقابهم ذلت إليه تخضعا. كيف ينامون وهم يقرؤون القرآن؟ كيف وهم يقرؤون كلام الله تبارك وتعالى مع ما فيه من التشويق والتحبيب والتحفيز والتشجيع وشد الهمة والعزم وتحريك نائم الهمة، ومع ما فيه من التخويف والطوارئ والدمدمة والتثريب والإفزاع والإرهاب أيها الإخوة، كيف ينامون؟ صعب جدا أيها الإخوة أن يناموا. وأما عثمان رضي الله عنه وأرضاه، شهيد المحراب أيضا وشهيد القرآن كأخيه عمر، فلما قتل مظلوما قامت زوجته نائلة بنت الفرافصة، وكانت نصرانية واختلف في إسلامها، قالت: قتلتم عثمان، قتلتموه هكذا، استبحتم دمه، تقول للثوار المجرمين، وقد قطعوا يدها وهموا بقتلها، قتلتم عثمان وكان يقوم الليل يقرأ القرآن كله ويركع به في ركعة واحدة، هذا عثمان قتلتموه، كان يقوم الليل أيها الإخوة يختم القرآن كله ويركع في ركعة واحدة، 30 جزءا يقرأه في ركعة، الله أكبر، كيف تيسر له ذلك رضي الله عنه وأرضاه؟ هذه من بركات أيها الإخوة مولاه رسول الله، عاد الله علينا من بركات رسول الله، من الفتوح أيها الإخوة، هذه آية، هذه كرامة، من المستحيل أن يختم القرآن كله في بعض ليلة أو في حتى في ليلة، صعب جدا، لكن هذه كرامة لعثمان من بركات وعوائد رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول الذي قال فيه حذيفة ابن اليمان أمين سره كما روى مسلم في صحيحه: صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة، ذات ليلة أحب أن يقوم بقيام رسول الله، قال: فقرأ فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، يقرأ 100 آية، 100 ليس صفحة أو صفحتين، يركع عند 100، قال: فمضى، فقلت: يركع بها، قال: فمضى، فافتتح النساء بهذا الترتيب وليس آل عمران بهذا الترتيب، فافتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، كم تأتي هذه أيها الإخوة؟ 5 أجزاء وربع الجزء، ركعة واحدة وهو قائم. ومن هذا في حديث عائشة وحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين: كان القدمات تتفطران تتشققان أيها الإخوة، تنتفخان تتورمان تريمان، كما في الصحيحين أيضا تريمان وتتفطران، والفطور أو التفطر يأتي من بعد الورم الشديد أيها الإخوة، تريمان ساقا أو قدما في رواية أخرى عليه الصلاة والسلام. قال: فركع فقال: سبحان ربي العظيم، ظل يرددها، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ظل في الركوع يسبح. ما هذا النعيم أيها الإخوة؟ لولا أنه في نعيم عظيم لا يقادر قدره ولا يدرك مداه ولا تبلغ غايته أيها الإخوة القصوى لما استطاع ذلك. كيف يستطيع ذلك؟ ساعات وهو يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أنحن أمته حقا؟ أنحن أتباعه؟ أنحن من أصحابه أيها الإخوة وأحبابه؟ أين طريقنا من طريقه؟ أين أسحارنا من سحره؟ أين ليلنا من ليله؟ أين عبادتنا من عبادته؟ يقول حذيفة ثم اعتدل فقال سمع الله لمن حمده، فظل قائما قريبا من ركوعه. كم بقي في الركوع؟ ظل هكذا قائما ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان في سجوده قريبا منه في قيامه. الله أكبر، سيد القائمين. ولذلك عليه الصلاة وأفضل السلام كان لا يزيد أيها الإخوة في الليلة على 8 ركعات من غير الوتر أو الوتر. لكن تقول أم المؤمنين عائشة فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، 8 ركعات طويلة وحسنوات حسنة جدا جدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هكذا كان قيام رسوله، وهكذا كان أصحابه يتشبهون به يحتذونه ويقتدون به عليه الصلاة وأفضل السلام. وهو القائل أيها الإخوة كما في الصحيح أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وبالله أيها الإخوة قفوا عند هذه الكلمة، ليست كلمة يسيرة، ليست كلمة عادية. أحب، ما معنى أحب؟ شيء يحبه الله أكثر شيء في هذا الباب. والصلاة أشرف موضوع أيها الإخوة، الصلاة أشرف موضوع. وأحب الصلاة إلى الله من الليل صلاة داود، هذا شيء يحبه الله أكثر شيء. وأما الصوم فأحب إلى الله ما كان على صفة صوم داود. ألا تحرك هذه الكلمات أحب همة أحدنا وعزيمة أحدنا أن يحاول ذلك؟ ماذا نفعل؟ نحن أيها الإخوة نفعل ونتزلف إلى الله بأحب شيء إليه، فلا جرم أنه يعطينا بعد ذلك ما نحب. نتزلف إليه بأكثر ما يحب، فلا جرم أنه يعطينا ما نحب إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول عليه السلام إن في الليل ساعة لا يوافقها، أو قال في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. أي شيء، ساعة ليس مع 60 دقيقة. الساعة أيها الإخوة في لغة الشرع تأتي قريبا من 10 دقائق أو 15 دقيقة، قريبا من هذا والله أعلم، وليست الساعة الاصطلاحية، وقت قليل كان النبي يقلله هكذا بأصبعين في حديث الجمعة، ساعة الجمعة ساعة قليلة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تبارك وتعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه. انظروا إلى البشرى أيها الإخوة في آخر الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام وذلك كل ليلة، مش في ليلة واحدة من السنة، كل ليلة هذا موجود. فالمحروم من حرم هذه الساعة أيها الإخوة. يا ليتنا نقوم ليلة بطولها وندعو الله كل 5 دقائق دعوة واحدة فقط، أن يعيننا على قيام الليل وأن يجعلنا فيه من المقبولين. فقط نسعد بهذه الدعوة، والله نسعد سعادة الأبد إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم نسعد سعادة الأبد بإذن الله تبارك، لو أن الله لبانا في هذه الدعوة، في هذه الدعوة وحدها بحيالها برأسها إن شاء الله تبارك وتعالى. هكذا أيها الإخوة. نعم عون بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول يدخل الله تبارك وتعالى يوم القيامة أناسا بفضله الجنة، فإذا دخلوها نظروا فوقهم فرأوا أناسا في الدرجات العلى يعرفونهم لكنهم أعلى منهم، درجات عالية بعيدة، فيقولون أي ربنا هؤلاء منا إخواننا وكنا معهم فلما فضلتهم علينا؟ يعني في الظاهر كنا نعبد كعبادتهم، كنا نجاهد جهادهم، كنا معهم من نفس الفرقة من نفس المجموعة. فيقول الله تبارك وتعالى هيهات هيهات، كانوا يجوعون حين تشبعون. أعمال يستخفون بها أنتم لا تعلمون، ترون الظاهر هكذا. وكانوا يظمؤون حين ترون، وكانوا يقومون حين تنامون. فلا يستوون لا يستوون، فقد سبقوهم وبزؤهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هكذا أيها الإخوة. نعم، علي بن بكر رضي الله عنه وارضاه أحد أهل الليل وأشراف هذه الأمة، كان يقوم الليل أيها الإخوة يبكي حتى ذهبت عيناه، عمي من البكاء. وهذا مثله يزيد بن هارون رضي الله عنه وارضاه، هذا الصالح الكبير. سأله أحد أخوانه: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ وكان ذا عينين جميلتين حسنتين. فقال: ذهب بهما بكاء السحر، ذهب بهما بكاء السحر وبالأسحار هم يستغفرون. ما فعلت يا أبا خالد العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء السحر. علي بن بكار هكذا قام الليل أيها الإخوة وبكى حتى ذهبت عيناه، عمي. فكانت جاريته تهيئ وتوثر له الفراش، فيتلمسه بيده يقول: والله إنك للين، والله إنك لبارد، والله لا أضع جنبي عليك الليلة، يحلف. ثم يقوم يصلي هذا العابد الأعمى البصير رضي الله عنه وارضاه، وهو القائل: منذ 40 سنة ما أحزنني إلا ماذا؟ إلا طلوع الفجر. يحزن، يحزن حزنا شديدا حين يطلع الفجر. يحب الليل، يحب الليل كثيرا أيها الإخوة. وفي السنن، وفي هذا السنن تجري العابدة الصالحة التي سمعت ليلة وهي تناجي ربها شعرا تقول: يا حبيب القلوب أنت حبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحبك ليلا واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب، فإذا ما الليل أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب. وفي سنن هذه رضي الله عنها وارضاها عابدة معاصرة في زماننا هذا أيها الإخوة، سمعها رب البيت، هي خادمة وليست أمة، أمة لله، خادمة تخدم عند الناس، سمعها ليلة استفاق عليها وهي تقول: اللهم بحبك لي افعل لي كذا وكذا. قال: ما أجرأها على الله، لو ادعت أنها تحب الله فهذه دعوة، لكن تزعم أنه هو يحبها من أدراها. فقال لها: يا فلانة، أما تتقين الله تسألينه بحبه لك وما أدراك؟ قالت: لولا حبه لي ما أقامني في هذه الساعة. نعم، هو يحبني، لذلك يعين على قيام الليل، أنتم نوام وأنا أقوم. نعم، فعلا من علامات المحبة. ولذلك لما قال أحدهم للحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: يا تقي الدين، أريد الليل، أريد قيام الليل ولا أستطيع، قال: يا أخي أو ابن أخي، استغفر الله وتب إليه توبة نصوحة، فإنها علامة سوء. تريد ولا توفق، معناها مطرود، محروم، الله لا يريدك، لأن الله لا يريدك. لماذا لا يريدني؟ لأنني محجوب بالذنب، محجوب بالغفلة، غافل عن الله، يقضي نهاره والعياذ بالله في العصيان، ثم يريد أن يوفق إلى الطاعة أيها الإخوة. والقربان بعيد، بعيد جدا، بعيد جدا. من قام الليل أيها الإخوة وداوم عليه، من جزائه يوم القيامة ما ذكره الحبر الجليل ترجمان القرآن ابن عباس، وأخذه من كتاب الله، هكذا ظهر لي والله أعلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: من أراد أن يخفف الله عليه طول الموقف يوم القيامة، لأنه يوم مقداره 50,000 سنة أيها الإخوة، 50,000 سنة قبل أن يفصل بين الخلائق، حتى لا يقول أهل النار ليذهب بنا إلى نار جهنم والعياذ بالله، يحسبون أن النار أهون وأيسر وأبرد. من أحب أن يخفف عليه طول الموقف يوم القيامة، يقول ابن عباس، فليقم من الليل يرجو رحمة ربه، يحذر الآخر، يقول ابن عباس، ويرجو رحمة ربه. أخذها إشارة من قوله يحذر الآخرة، وهذا من مواقف الآخرة، اليوم الطويل. إذن قم بالليل إن شاء الله تعالى، وسيؤمنك الله مما تحذر، وسيعطيك ما ترجو وترغب، هكذا. وأصرح من هذه الإشارة أيها الإخوة، لو كان في الإشارة تصريحا، قوله تبارك وتعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إذن من كان أيها الإخوة متجافيا عن هذه العاجلة، عن دار الغرور، يخاف اليوم الطويل الثقيل، ماذا يفعل؟ يقوم من الليل يسجد لله ويسبح الله ليلا طويلا. ولعل ابن عباس أخذها أيضا من هذه الآية، لأنه لم يرفعه إلى رسول الله، لكنه معنى قرآني بحق أيها الإخوة، معنى مستلد من كتاب الله. فأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. يقول عليه الصلاة والسلام: كان أي داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، والمجموع ليلة كاملة واحد على واحد. هذا أحب القيام إلى الله تبارك وتعالى. وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أحب الصيام إلى الله، كما قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: بل أصوم يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. تشعر بقيمة النعمة. كانوا يتلذذون أيها الإخوة، كانوا في نعيم، في رياض يرتعون. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب رجل منا امرأة رجل من المشركين، فحلف المشرك ألا ينتهي حتى يريق في أصحاب محمد دما. ثم سافر النبي، سار النبي ثم نزل من الليل، فقال: من يكلأ؟ فانتدب رجلان، أي نفسيهما، فانتدب رجلان مهاجري وأنصاري. المهاجري هو عمار بن ياسر، والأنصاري هو عباد بن بشر رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كونا أو قوما بفم الوادي، بفم الوادي، لكي يحرسا ويكون ربايا، جمع ربيئة، ربيئة للقوم. فقام الأنصاري واضطجع المهاجري عمار، فأخذته سنة من النوم فنام. فجعل الأنصاري يصلي في رواية بسورة الكهف، فجاء المشرك فنظر فعرف شخصه فرماه بسهم فوضعه فيه، فلم يقطع صلاته، أخرج السهم ثم رمى به، فرماه بثامن فأخرجه وهو يثعب دما أيها الإخوة، يشخب دما عبيطا، ثم رماه بثالث وما قطع صلاته. ثم انتبه المهاجري وأدرك المشرك أنهم نذروا به، أي علموا به، فحذروا أنهم نذروا به، ففر. فقال عمار لعباد بن بشر: يرحمك الله، ألا أنذرتني أو نبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقوم بها فلم أحب أن أقطعها. الله أكبر، هؤلاء أصحاب محمد أيها الإخوة، هؤلاء الذين كان لا يصبر لهم العدو فواق ناقة، ولما سأل هرقل: كيف لا نصبر لهؤلاء هم أكثر منكم؟ قالوا: بل هم قلة. قال: هم أشبع. قالوا: بل هم الأجوع. قال: فما بالهم إذن؟ جن؟ ملائكة؟ فقال النصارى أصحاب هرقل كما ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه، قالوا: كلا، ولكنهم قوم يصومون النهار ويقومون الليل ويذكرون الله كثيرا. عباد، فرسان. الآن تجد من المسلمين أيها الإخوة من يتكلم ويلحن في القول، يتكلم بأشياء غريبة سياسية وفكرية وعلمية، وهو خال من هذه المعاني، ويريد أن يعيد للإسلام عزه ومجده وللأمة وحدتها ودينها وتقواها وكرامتها بأفكار ميتة بالية. لا والله، إلا بطريق محمد وصحب محمد، إلا بالصدق. عمر بن الخطاب أيها الإخوة ألم يكن خليفة من أعظم خلفاء هذه الأمة؟ سياسي ناجح، إداري كبير، حاكم مسدد موفق، ملهم كبير رضي الله عنه وأرضاه. ولما طعنه الملعون أبو لؤلؤ المجوسي، لما طعنه وسال دمه أغشي عليه، ودخل وقت الصلاة أيها الإخوة، أو كاد وقت الصلاة يخرج، لأنه كان في صلاة حين طعن، وكاد وقت الصلاة يخرج، فقيل: أيقظوه، فما أفلحوا؟ فقال بعضهم وكان موفقا، قال: لا توقظوه بشيء كالصلاة، وهو مقشي عليه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، الصلاة؟ فانتبه مباشرة، قال: نعم، الصلاة، الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. وصلى وهو يثعب دما رضي الله عنه وارضاه، ثم أسلم النفس. هكذا كانوا ومن هنا وفقهم الله وسددهم ونور أبصارهم وبصائرهم وفتح عليهم وألهمهم رشدهم وألف بين قلوبهم ووقاهم الشر والضر. فلا بد أن نسلك أيها الإخوة سبيلهم وأن نكون إيه؟ قريبا منهم، ولن نكون أمثالهم لكن نكون قريبا منهم، نحاول ما استطعنا. هكذا سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي كان يقوم ويبكي حتى بال الدم من خشية الله، من شدة الخوف الذي يقطع أحشاءه، ليلة أكل زيادة كما يقال إيه؟ عن أكله المعتاد، أكل زائد، فقال إن الدابة إذا زيد في علفها زيد عليها العمل، فقام الليل كله لم يجلس. ولما توفاه الله إلى رحمة هذا الإمام الخامس في الإسلام سفيان الثوري، رآه أحد الصالحين من إخوانه فقال له يا أبا سعيد، يكنى باسم أبيه فهو سفيان بن سعيد الثوري، يا أبا سعيد ما فعل الله بك؟ قال فابتسم لي وأجابني شعرا نظرت إلى ربي كفاحا، من غير حجاب قال رأيت ربي، نظرت إلى ربي كفاحا فقال لي هنيئ الرضاء عنك يا ابن سعيد، فقد كنت قواما إذا ما الليل دجا بعبرة مشتاق وقلب عميد، فدونك فاختر أي صنف أردته ودن مني فإني منك غير بعيد. هذا جزاء قوام الليل، هذا جزاء الذين يقومون الليل. أبو سليمان الدراني قدس الله سره الكريم يقول وهو القائل لأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، كل اللذة والنعيم والراحة عند هؤلاء، كما قال عبد الله بن وهب ويا لها من قولة، يا لها من كلمة أيها الإخوة، ما أحسنها ما أحسنها، قال كل ملذوذ إنما لذته واحدة إلا لذة العبادة، أو قال إلا العبادة فإن لها ثلاث لذائذ. صدق والله، وهذا مجرب كلكم جربتموه إن شاء الله، حين تكون فيها لها لذة خاصة، حين تتعبد وأنت بين يدي الملك الجليل السميع البصير لا إله إلا هو، وحين تذكرها يعني تتذكرها بعد ذلك ولها لذة عجيبة، كل ليلة قمتها، كل جزء من القرآن ختمته، كل حسنة أسلفتها تتذكرها فلها لذة عجيبة في القلب، لها نور حين تكون فيها في العبادة، وحين تذكرها وحين تعطى ثوابها إن شاء الله، لها ثلاث لذائذ العبادة. ما أحسن العبادة وما أحسن سبيل المتعبدين لله تبارك وتعالى. هذا عبد الله ابن وهب أيها الإخوة، هذا عبد الله ابن وهب. فهكذا هكذا هو قيام الليل أيها الإخوة، وهذه سبيل القوامين والصوامين أيضا، صيام مع قيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، ويقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان، يعطيهم الله تبارك وتعالى هذه الشفاعة. اللهم إنا نسألك بفضلك بقوتك وضعفنا، بعزك وذلنا، بعلمك وجهلنا، بغناك وفقرنا، أي رب العالمين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أن تيسرنا إلى سبيل أهل الخير والصلاح والرشاد. اللهم ألحقنا بهم وأعد علينا من بركاتهم ونفحاتهم، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم بفضله ومنه ورحمته أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول أحد الصالحين رأيت في المنام كأن رب العزة تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي لأنزلن سليمان التيمي منزلا خيرا. لماذا؟ ومن هو سليمان التيمي؟ قال يقول تبارك وتعالى في المنام يسمع، قال لأنه صلى لي الغداء بوضوء العشاء 40 سنة. هكذا هكذا أيها الإخوة، لو أتيت ربك تأتي بشيء من هذا قريب من هذا، لماذا تأتي؟ لماذا تأتي بالمال الذي جمعته ومنعته، بالكبر والغرور والانتفاش على عباد الله، وأنا وأنا وأنا وعندي وعندي، ترائي وتسمع وتظهر الأشياء التي هي ابتلاء واختبار لك، تريد أن تتفضل بها على عباد الله، أن تتزين عليهم، لماذا تأتيهم؟ تأتي بأشياء كهذه الأشياء، بخوف صادق، بحرقة، بشوق، ببكاء، باشتياق إليه تبارك وتعالى، بمناجاة، بعبادة، عبادة الأواهين المنيبين. يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. قلنا معادل العدوية، زوج أو زوجة صلة بالأشم العدوية أيها الإخوة، هذه أيضا كانت إذا استقبلت الليلة قالت هذه ليلتي التي أموت فيها، وربما نعم ربما ما أدراها تقول هذه ليلتي آخر ليلة التي أموت فيها، فلا تنام، تصلي حتى تصبح. وأما زوجها صلة ابن أشم العدوي فقالت كان يصلي يصلي يصلي حتى ينفجر الفجر ثم يصلي، فوالله ما يأتي فراشه إلا حبلا يحبه من الضعف، تتكسر عظامه، الليل كله يصلي، قالت ما يأتي فراشه إلا حبوا. لقد هتفت في جنح ليل حمامة على غصن وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، وأزعم أني هائم ذو صبابة لربي، فلا أبكي وتبكي البهائم. حتى هذه الأطيار اسمعوها بالأسحار أيها الإخوة، تكون قد أفاقت واستيقظت تسبح الملك الجليل لا إله إلا هو. يقول سفيان بن سعيد الثوري إن لله تبارك وتعالى ريحا مخزونة تحت العرش تهب عند الأسحار، تحمل إلى الملك العزيز الغفار الأنين والاستغفار. الله يحب هذا الشيء، أنين المحزونين المتوجعين شوقا إلى الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم أذقنا بعض ما أذقتهم يا رب العالمين. سيدنا القطب أحمد الرفاعي قدس الله سره، وهو من أيضا من أهل الليل ومن أشراف هذه الأمة وأقطاب أوليائها، كان يقول إذا جن ليلي هام قلبي بذكركم، أحن كما يحن الحمام المطوق، وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى. ليس على دنيا إنما على الآخرة، على الوصول إلى الله، على رضوانه أيها الإخوة، ليس أسى على الدنيا. وفوقي سحاب يمطر الهم والأسى، وتحتي بحار بالأسى تتدفق، سلوا أم عمرو كيف بات أسيرها، تفك الأسارى دونه وهو موثق، فلا هو مقتول ففي القتل راحة، ولا هو ممنون عليه فيطلق. ما هذه المناجاة العجيبة، يحن إلى رب العالمين، يبكي ليله ونهاره، ولعلها تكون آخر ليلة، لعلها تكون أيها الإخوة آخر ليلة. يا أيها المعدود أنفاسه لا بد يوما أن يتم العدد، وهذا القطب الرفاعي أيضا، ولا بد من يوم يأتي بلا ليلة، ولا بد من ليلة تأتي بلا يوم غد. فإذا قبضك الملك وحملت الأملاك روحك، كنت من أهل العبادة والذكر والتسبيح واللهج، هكذا لم تكن نائما، بار الشيطان في أذنك مستثقل النوم. قال وهب ابن منبه أيها الإخوة، وكان شديدا جدا في قيام الليل، هذا الحضر اليهودي الذي أسلم، وقال قرأت أكثر من 70 كتابا إلهيا، من أحبار هذه الأمة الأجلاء، وكان من أهل قوام الليل الأشداء في القيام، كان يقول ما رجل أحب إلى الشيطان من الأكل النؤوم، الشيطان يحب هذا، يأكل وينام فقط، هذا هو هذا حياته والعياذ بالله، كيف يرجو النجاة من كان يأكل بالنهار ويلهو وبالليل ينام، كيف يرجو، كيف من أين تأتي النجاة أيها الإخوة. هذا وهب وهو القائل قيام الليل يشرف به الذليل أو الوضيع، يشرف به الوضيع، يعلو به ويعز به الذليل، وصيام النهار يمنع عن صاحبه الشهوات، ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله. ثلاث كلمات قالها وهب رضي الله تعالى عنه وارضاه، لا راحة، لا راحة للمؤمن، كما قال المذكور اليوم أبو سليمان الداراني، كان يلبس لباسا أيها الإخوة قد اهترأ وبلي وخلولق، فقيل له يا أبو سليمان لو اتخذت حلة تليق بك فإنك إمام، إمام مسلك كبير ومنظور إليه، قدس الله سره. فقال يا أحمد لتلميذه أحمد بن أبي الحوار، قال يا أحمد إنما هو جوع قليل وعطش قليل وعري قليل وصبر قليل وتنقضي عنا أيام الدنيا. هذه الدنيا كله قليل، ليست طويلة، ليست مؤبدة، قليل، نصبر صبرا قليلا على أشياء مثل هذه قليلة وتنقضي عنا أيام الدنيا، رضي الله عنه وأرضاه. يقول كنت قائما ليلة فضرب الله عز وجل على سمعي فأخذتني سنما النوم فرقت انقطع عن قيام هكذا. قال فعرضت لي في المنام حوراء ما رأيت أجمل منها. في أثر أيها الإخوة أن نورا سطع في الجنة فما بقيت غرفة ولا شرفة ولا قصر إلا دخله ذلكم النور. فقيل ما هذا؟ فأجابت الملائكة حوراء عيناء ابتسمت في وجه زوجها ضحكت له. هذا هو النعيم. لمثل هذا فليعمل العاملون لا عن معصي الله. أيها الإخوة بعض الناس شيء لا يفهم، ممكن يعصي الله بكبيرة الزنا ومع كافرات مشركات آكلات الخنازير شاربات للخمور مقززات تترك نعيم الله ورضوان الله وموعود الله لمثل هذا الشيء النتن القذر. قال فعرضت لي حوراء عيناء ما رأيت أجمل منها فركضتني برجلها قالت قم أبا سليمان أفي مثل هذه الساعة والأملاك يدورون يرقبون المتهجدين بالأسحار وأنت تنام؟ قم كيف تنام وأنا أربى لك في الخدور من كذا وكذا ألف عام، أنا مكتوب على اسمك لكن مهري ما هو؟ قيام الليل، لابد أن تقوم ولا تكتفي بالقليل. قال فانتبهت أفقت وإن لذيذ منطقها لفي سمعي لم يبارحني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اللهم اكتب لنا حظنا من ذلك ووفر قسمتنا يا رب العالمين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك بفضلك ومنك أي رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونك خوفا وطمعا ومما رزقتهم ينفقون أي رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك وندعوك ونبتهل إليك ضارعين أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عليك بمن أراد هذا الدين وأهله يا رب العالمين. خذهم أخذ عزيز مقتدر وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين واشف بهم صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.